بالأمس كان الكلام عن الجراد وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات يأكلون الجراد، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يتهادينه على الأطباق، وأنه مباح باتفاق المسلمين، وعند جمهورهم لا فرق بين الجراد الذي يموت حتف أنفه أو يموت بفعل فاعل، ولا فرق بين أن يصيده مسلم أو يصيده كافر، وكذلك يؤكل حيا وميتا، وأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، لأن نفسه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه كانت تعاف مثل ذلك من الطعام. والإمام مالك رحمه الله قد انفرد بأن الجراد لا بد أن يموت بفعل فاعل، فإما أن تقطع عنقه، وإما أن يسلق، وإما أن يقع في النار أو يوقع في النار. وابن وهب رحمه الله من المالكية قال أخذه زكاته، أخذه زكاته يعني مجرد صيده يعتبر زكاة له، يعتبر زكاة له. والمسألة الثانية كانت تتعلق بالأرنب وحديث أنس رضي الله عنه في قصة استنفاجهم للأرنب وأخذه إياه، وأن أبا طلحة رضي الله عنه بعث بوركه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، وأنه أكل منه عليه الصلاة والسلام. وعرفنا بأن في ذلك دليلا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقبل الشيء اليسير والهدية التي تعد في نظر الناس قليلة تافهة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى كراع لأجب، وأن جمهور العلماء على أن الأرنب حلال من غير كراهة، وأنه يجوز أكله، وأن حديث حذيفة بن جزء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكله ولا أحرمه وقد نبئت أنها تدمى، هذا الحديث لا يصح. ولذلك القول الراجح هو قول الجمهور بأنه لا حرج في أكل الأرنب بعد تذكيته، لا حرج في أكله بعد تذكيته، على أي وجه كان يؤكل مطبوخا أو مشويا أو غير ذلك كله لا حرج فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 40 من الدواب: النملة والنخلة والهدهد والصرط. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وقد رواه عنه محمد بن شهاب الزهري، فهو من رواية محمد بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وهذا الحديث صححه الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، وصححه الإمام ابن كثير في تفسيره، وصححه كذلك الحافظ ابن حجر قال رجاله رجال الصحيح، وكذلك الإمام البيهقي رحمه الله قال وهو أقوى ما في هذا الباب. ف فالحديث إسناده صحيح. وقول ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، النهي طلب الكف أي طلب الامتناع على وجه الاستعلاء، يعني إذا كان النهي ممن هو فوقك فإنه يسمى نهيا، أما إذا كان ممن هو دونك فإنه يسمى التماسا أو دعاء، يعني حين نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا ليس نهيا وإنما هو دعاء لله جل جلاله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 من الدواب، أليس كذلك؟ نهى عن قتل 4 من الدواب. عن قتل 4 هذا لا يراد به الحصر، لا يراد به الحصر، لأنه سيأتي معنا أنه صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن قتل الضفدع، الضفدع نهى عن قتل 4 مثل ما قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحافظ رحمه الله جمع الأحاديث التي فيها من يستظلون بظل ربنا جل جلاله يوم القيامة فبلغوا نحو من 14، ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل غيرهم كأمره بقتل الساحر أو أمره صلى الله عليه وسلم بقتل من عمل عمل قوم لوط ونحو ذلك. ومثله أيضا قوله 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ففي حديث يذكر المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وفي مرة يذكر العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء ونحو ذلك. فالحصر هنا حصر نسبي وليس حصرا مطلقا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب. الدواب جمع دابة، وهي كل ما يدب على الأرض من الحيوان، ويشمل الطائر، كل ما يدب على الأرض من الحيوان ويشمل ذلك الطائر، لأن الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقيل لا يشمل ذلك الطائر، لأن الله قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فجعل الطائر قسيم الدابة. ولكن ليس في هذا حجة، لأنه يحتمل أن يكون من عطف الخاص على العام، كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح، الروح من الملائكة، فهو من باب عطف الخاص على العام. لكن عرف الناس خص الدابة بذوات الأربعة، يعني الآن لو قيل بأنني قد رأيت دابة فإنه لا يرد على البال بأني قد رأيت طائرا، وإنما هذا مخصوص بذوات الأربع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب. طيب ما هي هذه 4؟ أولها النملة، النملة واحدة النمل، وتجمع على نمال، يعني عندنا الجمع وجمع الجمع، مثلما أن كلمة رجل تجمع على رجال وكلمة رجال تجمع على رجالات، ومثلا كلمة الكلب أعزكم الله تجمع على أكلب، والأكلب تجمع على ماذا؟ كلاب. فهنا أيضا كلمة النمل هي جمع نملة، وجمع النمل نمال، جمع النمل نمال. والنملة أيها الإخوة هي حشرة ضئيلة الجسم تسكن تحت الأرض في جمع من أفراد نوعها، وسميت نملة لتنملها أي كثرة حركتها، سميت نملة لتنملها بمعنى كثرة حركتها، وتدخر طعامها في زمن الصيف لزمن الشتاء، ولها تدبير عجيب في ذلك. هذه هي النملة، وهي الألوان وأحجام مختلفة. وثانيا النحلة، النحلة واحدة النحل، وهي حشرة تربى من أجل الانتفاع بعسلها وشمعه، من أجل أن ينتفع بعسل تلك النحلة وشمع ذلك العسل الذي ذكر ربنا جل جلاله أن فيه شفاء. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. والدميري في حياة الحيوان قال: النحلة حيوان فهيم ذو كيس وشجاعة ونظر في العواقب ومعرفة بالفصول وأوقات المطر، مع الطاعة لأميره والانقياد لكبيره. قال: النحل حيوان فهيم ذو كيس وشجاعة ونظر في العواقب ومعرفة بالفصول، يعني يعرف فصول السنة الشتاء والصيف وما إلى ذلك، ومع الطاعة لأميره والانقياد لكبيره. الثالث الهدهد، الهدهد يجمع على هداهد وهداهيد، وهو حيوان أو طائر ذو منقار رقيق وفيه خطوط كثيرة وألوان عجيبة. وهذه الثلاثة يعني مذكورة في القرآن، يعني النحل سورة عظيمة سميت باسمه، وهي التي يسميها المفسرون سورة المنن، سورة المنن أو سورة الامتنان، لأن الله جل جلاله أكثر من الامتنان على عباده فيها، فقالوا: الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وقال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، ونحو ذلك من الآيات. وتجدون في أولها بأن الله تكلم عن عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات وعالم البحار وعالم الأفلاك، ثم بعد ذلك قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والنملة أيضا الله جل جلاله سمى سورة كاملة باسم هذا الحيوان سورة النمل، وذكر أمر تلك النملة، الأمرها العجيب حين قالت لمجتمع النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ابن القيم رحمه الله قال: كلام النملة هاهنا ما أفصحه، ففيه نداء وأمر ونهي وتعليل واعتذار. فهي نادت قالت: يا أيها النمل، وجهت النداء لأفراد نوعها: يا أيها النمل، ثم أمرت: ادخلوا مساكنكم. المساكن هي الملاجئ والجحور، لأنها شعرت بالخطر. ومعلوم أن حتى بني الإنسان في حال الحروب فإنهم يدخلون في الملاجئ. ادخلوا مساكنكم، ثم قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، بمعنى أن سليمان عليه السلام سيأتي في جيش عظيم، وهذا الجيش سيدوس عليكم، أفراده وخيوله ستدوس عليكم وتحطمكم. ثم اعتذرت قالت: وهم لا يشعرون، يعني هم ما يفعلون ذلك عامدين، ولا يفعلون ذلك طغيانا، وإنما عدم شعور منهم بوجودكم. قال الله عز وجل: فتبسم ضاحكا من قولها. سليمان عليه السلام تبسم ضاحكا من قولها، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والهدهد، سليمان عليه السلام استعرض جنوده التي سخرها الله له من الجن والإنس والطير، وفقد من بينها الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وليس المقصود أفراد الهدهد، وإنما المقصود يعني رأسها وكبيرها. وقد قال المفسرون بأن سليمان كان يصطحب الهدهد معه، لأن الله جل جلاله قد زود الهدهد بخاصية أنه يرى الماء تحت تخوم الأرض، يعني الهدهد يعرف بأن في هذا الموضع ماء فيحفرون فيه فيجدون الماء. فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. أم هنا بمعنى بل يعني هو من الغائبين. سليمان عليه السلام جزم بأن الهدهد غير موجود، ثم بعد ذلك أخبر بأنه لا بد من عقوبته على عادة القائد الذي يريد من الجنود أن ينضبطوا، فما يسمح بالغياب من غير عذر. لو عذبنه عذابا شديدا، أي بنتف ريشه، أو لأذبحنه، يعني القتل والإعدام، أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، يعني ما مضى سوى وقت يسير حتى جاء ذلك الهدهد. وسبحان الله، وجه لسليمان كلاما شديدا، قال: لو أحط بما لم تحط به، يعني أنا أعرف شيئا أنت ما عرفته ولا أدركته، أحط بما لم تحط به. وفي هذا دليل أيها الإخوان على أنه قد يوجد عند المفضول علم لا يوجد عند الفاضل، قد يوجد عند المفضول علم لا يوجد عند الفاضل. مثلما أن الخضر عليه السلام قال لموسى: أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. و لا خلاف بين أهل العلم أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، لأن الخضر ربما يكون وليا، والنبي أفضل من الولي، وربما يكون نبيا، حتى لو كان نبيا فموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهو كليم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. لكن الخضر كان عنده علم لا يوجد عند موسى عليه السلام. قال له: وجئتك من سبأ من نبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فبعد ذلك استنكر سجود هؤلاء للشمس وأن امرأة تملكهم، فسليمان عليه السلام لم يعجل، وإنما أخبر بأنه سيتثبت، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ثم استعمله رسولا فيما بينه وبين ملكة سبأ. فالهدهد مذكور في القرآن. الرابع أيها الإخوان الصرد، الصرد على وزن فعل، وهذا الطائر ما نعرفه، لكن العلماء يقولون بأنه طائر فوق العصفور، فوق العصفور يعني حجمه أكبر من حجم العصفور، وله منقار، ويأكل اللحم، يعني هو من الطيور التي تفترس فيأكل اللحم. طيب، هذه الأربعة نهى عن قتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في علة ذلك. فقال بعضهم: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحل والنمل والهدهد من باب التكريم لها، من باب التكريم لها، أما النحل فلعظيم نفعه، لأن الله جل جلاله، ونسيت أن أذكر لكم بأنه سمي نحلا كما قال الزجاج، لأن الله نحل الناس عسله، والنحلة هي العطية، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطية، فسمي النحل نحلا لأن الله نحل الناس عسله أي وهبه لهم، وأخبر أن فيه شفاء. فالنحل الله جل جلاله كرمه لما فيه من النفع العظيم، والنمل الله جل جلاله أيضا يعني كرمه لكلام تلك النملة الذي كان مؤدبا مهذبا مع نبي الله سليمان عليه السلام. وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، بقرية النمل أي مجتمع النمل في المكان الواحد، فقال له ربنا جل جلاله: هلا نملة واحدة؟ والحديث في الصحيحين: هلا نملة واحدة، يعني قرصتك نملة تعاقب تلك النملة وحدها. والهدهد أيضا كانت بركته على جنسه، لأنه كان موحدا لله عز وجل عابدا، وقد استنكر على أولئك القوم فقال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فهذا قول بأن النهي عن قتل هذه الثلاثة من باب التكريم لها. طيب، قول الثاني بأن النهي عن قتل النحل لعظيم نفعها، لعظيم نفعها، فلو أنها قتلت ففي ذلك إهدار لمنفعتها، وهو أشرف الشراب وأفضله العسل، والذي جعل الله فيه شفاء. وأما بالنسبة للنمل فقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في شرحه لسنن أبي داود: والنهي عن قتله إنما هو مخصوص بكباره ذوي القوائم الطويلة، ذوي القوائم الطويلة، وذلك لعدم أذاه، لأنه ما يؤذي. النمل الكبير الذي له قوائم يعني طويلة هذا لا يؤذي. الخطاب رحمه الله يرى أن النهي عن قتل النمل إنما هو في نمل مخصوص، ليس شاملا لجنس النمل، وإنما ما كان مؤذيا منه فإنه يقتل. يعني نحن نعلم بأنه في الخريف عندنا هناك نوع من النمل يلدغ ولدغه مؤلم جدا، خاصة بالنسبة للصغار، وهو الذي يعرفه الناس نمل بريش، النمل بريش، هذا مزعج. فمثل هذا يقتل، أو إذا كان مثلا يأكل السكر هل نتركه؟ بالذات في زماننا هذا مع غلاء الأسعار فإنه يقتل ولا كرامة. الإمام القرطبي رحمه الله قال: فإن كان أذاه لا يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، لأن حرمة الآدمي أعظم عند الله من حرمته. والآدمي إذا كان أذاه لا يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، صح ولا لا؟ يعني لو جاء آدمي يريد قتلك أو يريد أخذ مالك أو انتهاك عرضك ولم يمكن دفعه إلا به القتل فإنه يقتل. إذا من باب أولى إذا كان النحل مؤذيا أو كان النمل مؤذيا أو كان الهدهد مؤذيا فإنه يندفع به فإنه يقتل، يقتل ولا كرامة. طيب بالنسبة للهدهد الخطابي رحمه الله قال بأنه يقتل لنتن لحمه، فأشبه الجلالة. والجلالة مضى معنا الكلام في أن الجلالة قد تكون من الغنم، قد تكون من الدجاج، من غيره. ما هي الجلالة؟ التي تأكل الجلة، وهي القاذورات، القاذورات. فالهدهد قالوا لحمه منتن، رائحته منتنة، قالوا لأنه يبني أفحوصه بالزبل، الأفحوص أو المفحص العش، قالوا يبنيه بالزبالة. فلذلك لما كان يسكن في ذلك البيت المنتن فإن رائحته منتنة، فكأنه مستقذر، كأنه مستقذر. وأما بالنسبة للصرد فالظاهر والله أعلم لأنه يأكل اللحم، لأنه يأكل اللحم، فأشبه ذوات الناب وذوات المخلب، أشبه ذوات الناب وذوات المخلب. طيب هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه أولا تحريم قتل هذه الأربعة، تحريم قتل هذه الأربعة. لماذا؟ لأنه نهى صلى الله عليه وسلم، والنهي إذا تجرد عن القرائن فإنه يفيد التحريم. ثم استفاد العلماء رحمهم الله أن أكل هذه الأربعة ممنوع، أكل هذه الأربعة ممنوع، بناء على قاعدة وضعوها أن كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فأكله حرام. كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فأكله حرام. قالوا: وكل ما أمر بقتله فأكله حرام. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هذه الأربعة: النمل والنحل والهدهد والصرد، ونهى عن قتل الضفدع. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بعض الدواب، فثبت في الصحيح أنه قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ والكلب العقور والعقرب والفأرة. الغراب والحدأ، الحدأ الطائر الأسود الذي يقول عنه الناس الحدية، والكلب العقور، الكلب العقور الذي ينهش ويعدو، والعقرب معروف تلك الدويبة السامة، والفأرة، الفأرة معروفة أيضا، وما من شيء من الدواب أشد أذى منها. والعلماء رحمهم الله ذكروا في ذلك عللا الله أعلم بها، يعني ذكروا بأن الغراب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأن الغراب قالوا لما استوت سفينة نوح على الجودي بعثه من أجل أن يأتيه بخبر الأرض، يعني هل جفت بعدما عمها الطوفان. قالوا فالغراب وجد جيفة فأقبل عليها يأكلها ونسي المهمة التي من أجلها بعث، فدعا الله نوح عليه السلام بأن يجعل الله رزق الغراب في الجيف، ولذلك الغراب ما يأكل إلا الجيف. وكما قال القائل: إذا كان الغراب دليل قوم لدلهم على جيف الكلاب. يعني الزول لو مشور الغراب، الغراب ما هيوديك لشي يعني نافع، وهو أيضا من الطيور المؤذية ويخطف إذا وجد يعني شيئا لامعا من ذهب أو فضة، ساعة، مفتاح، أو مثلا ثوبا لونه أحمر أو لونه كذا، فإنه يخطف ويذهب به إلى عشه، فهو مؤذن. وهناك في الصرد من الغرائب بأن بعض العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لأن العرب تتشاءم به وبصوته وباسمه، لأنه من التصريد، والتصريد التقليل. ولكن هذا بعيد أيها الإخوة الكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الطيرة أصلا. إخواننا أنتم صاحين، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التطير، التشاؤم، فقال: لا لا لا طيرة ولا هامة ولا صفر، وقال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. فالمقصود بأن الغراب أيضا العرب يعني كانت تتشاءم به وتتشاءم بصوته: يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت سكلتك من بشيري. وبالنسبة للفأرة أيضا قالوا بأن نوح عليه السلام لما كان يربط يعني السفينة كانت الفأرة تقطع الحبال، الفأرة كانت تقطع الحبال فهي مضرة ومؤذية. وأما الكلب العقور والعقرب فالأمر بقتلهما دفعا لأذيتهما. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن العلماء رحمهم الله أخذوا ضابطين: أن كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فأكله حرام، وكل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فأكله حرام. فهذه الأربعة قد جمعت في هذا الحديث الصحيح: النملة والنحلة والهدهد والصرد، فعلم بأنه لا يجوز أكلها. والله أعلم.